إلى نور العيون، أسأل الله أن ينور أبصارنا وبصائرنا بالقرآن والسنة، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يثبتنا على القرآن والسنة حتى نلقاه كما بدأنا بلا إله إلا الله. اللهم اختم لنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، واجعلنا ممن قلت فيهم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال ابن سيد الناس رحمه الله في الصفحة 93 في نور العيون، وسبق أن كتاب نور العيون اختصر فيه كتابه الكبير عيون الأثر في المغازي والسير رحمه الله تعالى في هذا الجزء اللطيف نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون. وقد بدأت الشرح على منهجية التوثيق، ليس على منهجية هز الرؤوس والأكتاف، وانتهينا والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ولكن على منهجية أهل الحديث بضوابط علمية. أرجو أن ندقق في هذا وأن تدقق في المنقول والمسموع. قال ابن سيد الناس: وأنجشة الحادي، تقدمت مقدمة عن أنجشة الحادي. أنجشة الحادي قلت الحداء نوع من الغناء الشعبي تحث بواسطته الإبل على السير، تحث بواسطة الحداء والحداء كلاهما، لا تتحرج، يقال عند العرب الحداء ويقال الحداء، نوع من الغناء الشجي، الشجي مو الشعبي، نوع من الغناء الشجي تحث بواسطته الإبل. قال رحمه الله تعالى: وأنجشة الحادي، لا أعلم رجلا يحمل اسم أنجشة من صحابة رسول الله سواه. هذا أول إفادة، لا أعلم صحابيا يحمل اسم أنجشة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سواه. ثانيا، جزم الإمام السخاوي في الفخر المتوالي بمن نسب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الخدم والموالي أن أنجشة، أن كنية أنجشة أبو ماريا، أبو ماريا، وكان حبشيا وكان أسود وكان حادي، حادي، الجنة ما فيها سواد ولا بياض، هنا ابتلي الناس بالألوان، ابتلي الناس بالألوان، وكما يعد أقوام الجمال في البياض لما لا يكون الجمال في السواد؟ ها؟ لما لا يكون الجمال في السواد؟ أنت تبصر بعينك ببياض أم تبصر بعينك بسواد وبياض؟ ها؟ بسواد وبياض. وإذا حشر الناس يوم القيامة ما فيش سواد ولا بياض، وإنما الجميع على خلق رجل واحد، على خلقة أو خلق أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام، أبناء 30 أو 33 بيض جرد مكحلين، أبناء 30 أو 33 كما قال رب، كما قال رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن حجر في الإصابة: كان حسن الصوت بالحداء، كان حسن الصوت بالحداء. نعم، وصح أنه كان يحدو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روى البخاري ومسلم من طريق حماد بن زيد عن ثابت عن أنس، ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس، ورواه مسلم من طريق سليمان بن طرخان بالفتح، طرخان بالفتح التيمي عن أنس قال: كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حاد يقال له أنجشة، حاد يقال له أنجشة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم رويدا: سوقك بالقوارير. المراد بالقوارير جمع قارورة وهي الزجاجة، وشبه رسول الله النساء بالقوارير وهو كناية لطيفة لأنه فيما يتعلق برقتهن ولينهن، شبههن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كناية لطيفة، شبههن بالقوارير. ها؟ شبههن بالقوارير، قارورة كيف، لا سيما إذا اشتريت طقم جديد من الكؤوس الثمينة والغالية كيف إيش تعمل؟ ترمي بها عرض الطريق، تلقي بزوجتك عرض الطريق سكرتيرة ومضيفة. إنا لله وإنا إليه راجعون. اتق الله في نفسك، لا يدخل الجنة ديوث. قيل من الديوث يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على محارمه. قال الذي لا يغار على محارمه، يقول لك هي حرة تعمل ما تشاء، سكرتيرة مدير، تروح عبر الأفق تخدم الناس، تنزل في فنادق في أجنحة. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اهدنا فيمن هديت. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رويدا سوقك بالقوارير. قال ابن مندة هو مشهور عن سليمان، دليل لون بشرته وكونه رضي الله عنه مولا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما رواه أبو قلابة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجشه يحدو. الحديث رواه مسلم. دليل حسن صوته حديث قتادة عن أنس، لكن الحديث في صحيح مسلم، قال رضي الله عنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الصوت. فائدة لرسول الله حاد آخر يحدو، انتبه لهذا، يحدو بمن؟ يحدو بالرجال، وهو البراء ابن مالك الأنصاري. الدليل هذه المنهجية التي نريد أن نسلكها، منهجية التوثيق، منهجية أهل الحديث. روى الطيالسي في مسنده قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان أنجشة يحدو بالنساء. يحدو هنا إفراط وتفريط، أخاف أن يفهم مثل هذا النص بالإفراط والتفريط. يروح يجيب لك فرقة موسيقية في طيران ويأخذ النساء بلا محارم ويقول ما كان أنجشة يحدو بالنساء. يا أخي سبحان الله، هذه فرقة موسيقية، هذه الموسيقى حرام. قال الله تبارك وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، أي تصفيقا وتصفيرا. هل تخلو أغنية من تصفيق وتصفير ومجون وميوعة وقلة أدب وقلة حياء من الناس وقلة حياء من الله عز في علا؟ ما يخلو. يقول حاد يحدو أنجشة يحدو بالنساء، والبراء بن مالك يحدو بالرجال، وكان أنجشة حسن الصوت، وكان إذا حدا أعنقت الإبل. أعنقت بالقاف والتاء، إيش معنى أعنقت الإبل؟ أي أسرعت. لاحظ، هذا يدل على أن الإبل تتأثر، فكيف بأسماع البشر لا تتأثر؟ ولذلك من أدمن على سماع الغناء يوشك أن يموت قلبه. ولذلك سمعتم الفتوى من أحد المطربين والمغنيين عندما قبل يد مغنية أو راقصة، يا أخي قبل وروح في حال سبيلك. لا، قبل وأفتى، قال أنا أقبل يدها أخذا بقول الله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. حلوة هذه، حلوة مرة. لكل ساقطة لاقطة رد عليه أحد أئمة الحرم الشيخ سعود الشريم، قال هذا إلحاد في أسماء الله، وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يا أخي قبل ذنبك على جنبك، يقبل ويفتي. إنا لله وإنا إليه، هذا مثل اللي غارق في الربا وبعدين في النهاية قال مصلحة مرسلة وفوائد، فائدة. لا تقول ربا، فائدة. سبحان الله العظيم، يسمون الحرام بغير اسمه، نسأل الله السلامة والعافية. فقال رسول الله ويلك يا أنجشة، رويدك سوقك بالقوارير، وإسناده صحيح والحديث صحيح. قال رحمه الله وأبو لبابة وأعتقه، أي من خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومواليه أبو لبابة وأعتقه. أقول هكذا سماه البلاذري زيد بن المنذر، أبو لبابة كنيته، اسمه سماه البلاذري زيد بن المنذر. ثانيا عده ضمن موالي رسول الله عدد من الأئمة، منهم ابن حبيب وابن عبد البر وابن الأثير والذهبي وابن حجر والسخاوي وغيرهم. أبو لبابة من الصحابة لا أعلم من كنيته أبو لبابة من الصحابة سوى ثلاثة: أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري رضي الله عنه، وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أحد النقباء ليلة العقبة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أيام بدر. ثانيا أبو لبابة الأسلمي. ثالثا هذا مولى رسول الله، أبو لبابة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقع وهم للبلاذري حيث نسب حديث زيد، وقع وهم للبلاذري وهو أحد المؤرخين حيث نسب حديث زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن فر من الزحف. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وهذا خطأ، فزيد هنا ليس هو، نعم زيد هنا ليس هو أبو لبابة زيد بن عبد المنذر أو ابن المنذر، وإنما هنا زيد بن بولا بالفتح والتسكين آخرها لا، هو زيد بن بولا مولا من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، وهو نوبي يعني من بلاد السودان، نوبي من بلاد السودان وليس هو صاحبنا. وهذا الحديث رواه بلال بن يسار بن زيد عن أبيه عن جده، والحديث صحيح جدا، وهو يتضمن ذكرا ما أيسره وما أعظم أجره، يكفر الذنوب تكفيرا. من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن فر من الزحف. فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. قال رحمه الله: ومن مواليه من النساء، انتهينا من موالي وخدم رسول الله من النساء، من مواليه من الرجال، ومن مواليه من النساء، فذكر سبعة من النساء. بدأ بمن؟ قال: من موالي رسول الله من النساء وخدمه سلمى أم رافع، سلمى أم رافع زوج أبي رافع. أبو رافع مولى من موالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أحد يستحضر يا أخواننا أبو رافع ده من هو وش هو؟ شو أبو رافع ده؟ أبو رافع تقدم معنا من موالي رسول الله، وهو قبطي الأصل من الأقباط، الأقباط النصارى. وفي حينها أذكركم، ذكرت لكم حديثين صحيحين ثابتين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بالأقباط خيرا، فقال: استوصوا بالأقباط خيرا إنكم ستفتحون أرض مصر وبها الأقباط، فاستوصوا بالأقباط خيرا فإن لهم ذمة ورحما، وفي لفظ ذمة وصهرا. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني منقبة لأهل مصر، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم كما كانوا ولا زالوا إن شاء الله قادة يقتدى بهم في الخير وفي الاعتصام بالقرآن والسنة، ونبذ جميع القوانين الوضعية والأمور البدعية. الحديث الثاني حديث أبي ذر، حديث أبي ذر رضي الله عنه، وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفتحون مصر فإذا فتحتموها، وهي بلد يذكر فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، أحسنوا إلى أهلها، أحسنوا إلى أهلها، فإذا رأيت خلافا بين رجلين فاخرج منها. حديث صحيح ثابت تقدم التعليق عليه لكني أذكر به. يقول النبي لأبي ذر: فإذا رأيت خلافا بين رجلين فاخرج منها، فاخرج منها. يقول أبو ذر، شوف عرف أبو ذر حديث الفتنة، إيش المخرج من الخلاف والفتنة، إيش المخرج من الخلاف والفتنة؟ في 3 أحزاب كمان حزب رابع، في 5 أحزاب كمان حزب سادس، هذا مو مخرج من الفتنة، هذا دخول في الورطة، دخول في الورطة. إيش المخرج من الفتنة؟ قال أبو ذر: فلما رأيت ابن شرحبيل ابن حسنة يختلف مع أخيه في لبنة قال: خرجت من مصر. هذا تطبيق قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث: ستكون فتن، ستكون فتن، النائم فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه. قبل ليلتين أحد الإخوة قال: يا أخي والله اختلفنا وتفرقنا حتى في البيت الواحد. الزوجة تشجع فريق وهو يشجع فريق، الزوجة تشجع حزب وهو يشجع حزب، البنات يشجعون حزبا والأولاد يشجعون حزبا. يا أخي كبر، كبر إيه؟ طبعا عندنا مدرسينا ونحن في الابتدائية كان يقول: يا ولد كبر مخك. أنا أقول: كبر قلبك، كبر قلبك حتى يستوعب قدرا كبيرا من الإيمان. تنام عن الفتنة خير من أن تقعد، تقعد في الفتنة خير من أن تقوم، تقوم في الفتنة خير من أن تمشي، تمشي في الفتنة خير من أن تسعى. من يشرف يحتضن تستشرفه، اجلس في البيت ابكي على خطيئتك. أفا إيش؟ أين الرجولة؟ أين البطولة؟ أنت رجال، أنت بطل الأبطال. بسم الله، يلا خش في المعمعة، خذ على راسك يا أخي. كل واحد يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك. تعتقد؟ اعتقد بقلبك. تدعو؟ وادعو الله، استغف: يا رب اجمع كلمة المسلمين، يا رب وحد بين المسلمين، يا رب ردهم إلى كتابك وسنة نبيك. لكن تشارك في الفتنة باسم الشجاعة والبطولة والنصرة؟ اجلس اجلس اجلس في هذه الفتنة. يقول أبو ذر: فلما رأيت ابن شرحبيل ابن حسنة يختلف مع أخيه مع شقيقه في لبنة، في لبنة، خلاف عليه لبنة، كرسي، بساط، مايكروفون، قال: خرجت من مصر وودعتها، خرجت من مصر وودعتها. بسم الله، رهن الإشارة. أقول رهن الإشارة. لاحظ لي بالله هذا السؤال، بارك الله فيك، تفضل. ها النوبة هي في مصر الآن؟ النوبة في مصر؟ العلماء كان يقول النوبة هي بلاد السودان. جزاك الله خير. طيب لاحظ لي بالله هذا السؤال، أسأل الله أن يفتح علي وعليك. يقول بعد السلام وإظهار المحبة على السنة، يقول: ذهب 2 من أبنائي للجهاد في سوريا وتوفاهم الله هناك، وكانت نيتهم الجهاد في سبيل الله وإقامة دولة الإسلام وشريعته، لكن تعلم بأن الجميع هناك نعم يعلن أنه يقاتل في سبيل الله، ولا نعلم من هو على المنهج الصحيح، فهل يبعثون على نياتهم؟ وهل نلتزم بالموافقة، موافقة ولي الأمر، ولا نلتزم بذلك؟ شوف يا أخي الكريم، هذا موضوع الساعة وهو موضوع حساس، هو موضوع الساعة وهو موضوع حساس في تلك البلاد الشامية، كما الحال في البلاد الأفغانية. لا يحتاجون إلى مقاتلين أو سمهم مجاهدين، ولكن يحتاجون إلى دعاء وإلى دعم، ولكن للمعتدلين الأسوياء لا، ولا يحل دعم المكفرين. وللحديث إن شاء الله بقية.